أقدم صلاة على النبي محمد فاقبلها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي بمحمد أدم الصلاة فقبولها حتما بغير التردد عما الصلاة على النبي محمد الدين لنا والحق لنا والعدل لنا السلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطن الدين لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا هذا الإسلام.